رب صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. رب صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. رب صلي على الحبيب بلسم الروح والطبيب، بلسم الروح والطبيب. رب صلي على الحبيب بلسم الروح والطبيب، بلسم الروح والطبيب. صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. هو في الدرب قدوتي، حبه غيث مهجتي، حبه غيث مهجتي. قبره أمس مقلتي، ذكره أشعل الحنين. رب صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. رب صلي على القمر أحمد سيد البشر، أحمد سيد البشر. رب صلي على القمر أحمد سيد البشر، أحمد سيد البشر. منقذ الناس من سقر بالهدى الواضح المبين. رب صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. من إلى الخير دلنا وإلى العز قادنا، وإلى العز قادنا. من إلى الخير دلنا وإلى العز قادنا، وإلى العز قادنا. صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. أيها السامع الكلام احذروا البخل في الختام، احذروا البخل في الختام. وارسلوا أطيب السلام، بلغوا الصادق الأمين. رب صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين. رب صلي على النبي أحمد الصادق الأمين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين، من هدانا بنوره سيد الرسل أجمعين.